كما كتب على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم، كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين الله تعالى العلة من الصوم فقال: لعلكم تتقون، لعل قلوبكم أن تصلح. التقوى في القلب، التقوى ها هنا. الصوم لا يتعامل مع بطنك ولا يتعامل مع فمك، الصوم يتعامل أيها المسلم مع قلبك. فإذا صمت فليرق قلبك فيؤثر في عينك فلا تنظر إلى حرام، ويؤثر في لسانك فلا يتكلم بحرام، ويؤثر في سمعك فلا يستمع إلى حرام، ويؤثر في يدك فلا تلمس حراما ولا تعطي حراما ولا تأخذ حراما، ويؤثر في رجلك فلا تمشي إلى حرام. الصوم لا بد أن يؤثر فيك. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الذي يحقق التقوى في صومه هو الذي يكون صومه مقبولا. فاعزم على الصوم واستبشر بمجيء هذا الشهر العظيم، واعزم على ختم القرآن فيه مرارا، وهيئ نفسك له، هيئ نفسك لهذا الشهر الكريم. وقد بقي معنا في شهر شعبان قرابة العشرة أيام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصوم في شهر شعبان. فلو أن المرأة هيئ نفسه لاستقبال هذا الشهر بصيام ثلاثة أيام أو أربعة أيام من هذه العشرة، زاد أو نقص عن ذلك، فإنه يكون بذلك أعد نفسه لاستقبال هذا الشهر العظيم. أسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، أسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان وأن يرزقنا فيه الصلاة والقيام. الناس ما شئت من الأموال أو ما شاء في سبيل أن يصوموا في يوم معين، يتوقف عن الطعام والشراب، ويتوقف الرجل عن قربان زوجته خلال النهار. لو أنك دفعت للناس على أن يجتمع قرابة ملياري إنسان على وجه الكرة الأرضية، منهم من هو في مدن ومن في قرى ومن في عشش ومن في جبال ومن في وديان وفي مناطق لا تعلمها الله يعلمها، لو دفعت لهم ما دفعت على أن يجتمعوا على الصوم والإمساك بطريقة معينة خلال هذا الشهر، خلال شهر كامل، ربما لا تستطيع أن تجمعهم على هذا. لكن الله تعالى لما فرضه أطاعه المسلمون واستبشروا، وتجد أنه يمسك عن الطعام والشراب راضيا مستبشرا بهذا، معودا أولاده عليه، وهذا من آيات الله. حتى إنه تنشر أحيانا في بعض دول أوروبا بعض المراكز الإسلامية يكتبون لوحة كبيرة للدعوة إلى الله تعالى في هذا الشهر، دعوة الناس إلى الإسلام، فيكتبون في لوحة كبيرة: غدا يتوقف مليارا إنسان عن الطعام والشراب. هل تدري لماذا؟ فقط انتهى الإعلان. والناس الذين ينظرون إلى هذه اللوحة يتعجبون: غدا يتوقف 2 مليار، يعني ثلث الكرة الأرضية تقريبا، يتوقفون عن الطعام والشراب لمدة 10 ساعات أو أكثر. لماذا يفعلون ذلك؟ كلهم عربهم وعجمهم، كبيرهم وصغيرهم، رجالهم نساؤهم، لماذا يفعلون ذلك؟ فيبدأ الناس الذين ينظرون إلى هذا الإعلام يبحثون لماذا يتوقفون، فيجدون أنهم يتوقفون لأن الإسلام أمرهم بهذا. طيب ما هو الإسلام؟ ولماذا يمسكون عن الطعام والشراب؟ وما هي الفائدة؟ وما هي الحكمة؟ ونسب الداخلين في الإسلام في رمضان تزداد بحمد الله، لأنه مظهر كبير للإسلام، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، فيقبل الناس وينظرون إلى الإسلام ويتفكرون فيه. فنحن مقبلون على شهر عظيم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين.